ما هي كتب الفقه التي ترون أن نقرأها؟ وارشدوني لو تكرمتم إلى بعض كتب السيرة الصحيحة. كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها فيما نعلم المغني الموفق من قدامة والكتاب العظيم المطول جعل مهجر المغني لتكملة هذان كتابان عظيمان، وهي مختصرات زاد المستقلع الحجاوي مذهب الحنابلة، كتاب مفيد عليه شرح وحواشي مفيدة، والعمدة الموفق كتاب مختصر في الفقه موفق من قدامة. أنصحك بأن تعتني بكتب الحديث المختصرة مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد نقدس مثل نور المرام الحافظ الحجر والأربعين النووية وتسليم المسألة الحافظ الرجل، هذه كتب مفيدة وعظيمة له، وإذا حدثت معها العمدة الموفق في الفقه لتعينك على بعض المسائل أو ما يماثلها من كتب الفقه والمذاهب الأخرى المختصرة المفيدة هذا حسن، تستعين بها على معرفة المسائل ثم على معرفة حكمها في الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.